الله على فيما يكون من خلاله لأنه موضوع أركان لطلب الزيادة ما دام الدلال يطلب. كان الكلام في كراهة الدخول في ثوم المؤمن بجملة المسائل أن الدلال واقف في سوق الحرام. الدلال هو الشخص الذي يعرض البضاعة ويزايد على البضاعة. واقف في سوق الحرام يزايد على البضاعة. واحد جاي الدلال يقول 100 ذاك شنو يقول 90. أنا أتدخل بين الدلال وبين المشتري، هذا مكروه أو مو مكروه؟ المصنف يقول هذا ليس بمكروه. ليش؟ يعني طبيعة الدلالة من الناحية العرفية مبنية على التدخل. الدلال شو يسوي؟ يجي ينادي، واحد يجي، واحد آخر يجي، واحد آخر يجي، إلى أن النتيجة يتفق رأيهم على الأقل المعلوم. فما دام الدلال في طول النداء وبعد ما وصل الى قرار معين مرة يتفق مع المجتمع اتفق على 90 ساعة. اما اذا بعد التدخل في هذه العملية هذا ليس مكروها، والا لوجد ان كل الدلالين يحصلون على شيء. اول واحد يجي بعد واحد ما يلحق يدخل في هذه القضية يعني مكروه، فيستقر نصيبهم على الحظ الادنى ولا كراهة فيما يكون في الدلالة، يعني في تداخل في سوم يكون في الدلالة، لأن الدلالة موضوعة عرفا لطلب الزيادة. ما دام الدلال يطلب الزيادة ماشي كده، فهذا يريد مشتري جدر. فإذا حصل الاتفاق بين الدلال والغريم، الغريم يعني منه المشتري اللي هو غريم المشتري الآخر وخصم المشتري الآخر ما في مصادبة، فإذا حصل الاتفاق بين الدلال والمشتري مكروه بعد وقت يتذكر، لأنه لا يكون حينئذ في الدلالة. منه لا يكون الدلال، هذا بعد خرج عن عملية الدلالة، لأنه لا يكون حينئذ في الدلالة. الدلال لا يكون في الدلالة، أو المبيع لا يكون في الدلالة حين حصل الاتفاق بعد هذا مثل مرحلة الدلالة. هذا في مرحلة البيع، يعني في مرحلة السوم فيكره الدخول في سوم المؤمن. وإن كان المبيع بيد الدلال لكنه قد خرج عن مرحلة الدلالة. بعبارة أخرى، إحنا عندنا في الدلالة مرحلتين، مرحلة التقصي ومرحلة الاتفاق. التقصي يعني استقراء والبحث عن الثمن، الدلال يريد يشوف أنه كم يشترى هذا المثمن، هاي يسموها مرحلة التقصي. عندنا مرحلة ثانية مرحلة الاتفاق، بعد ما تقصي اتفق مع الطرف الآخر. إذا كان في مرحلة الاتفاق هاي هي المعاملة الحقيقية مكروه علي أدخل، أما إذا في مرحلة التقصي ذاك يقول شيء أنا أقول شيء حتى بالنتيجة يصل على إلى رأي معين، هذا لا إحفال لي. بعبارة أخرى، مرحلة التقصي مقدمة المعاملة وليست متن المعاملة، فلا كراهة في التدخل فيها، بل قرب الاتفاق. المصنف ما يقول إذا حصل الاتفاق، ما يتكلم عن قرب الاتفاق. الفصول يعتبر مناط الدلال بالضرر. وفي كراهة طلب المشترين من بعض الطالبين الترك له نظر. واحد اجى الى دكاني يريد يروح الى زيد يشتري منه بيته، اذا زيد راح على الطرف الاخر ودخل في المعاملة، انا ادخل في المعاملة مكروه لو مو مكروه؟ يعني جو مكروه بعد لان تقول في سومة اخير. الثاني ما سوى هاي العملية، سوى عملية ثانية اترجى منه انه لا يروح على زيد، اترجى منه أقول لك روح على زيد لا تشتري هذا البيت، أو أعطي لك كمية من المال أقول لك هذا الطلب يسمى دخولا في سوم المؤمن أو لا يسمى دخول في سوم المؤمن؟ لا مو حيران، هو يقول ما يخالف لأن ترجيت مني أنا أكبر رجاء. صحيح؟ هل يسمى دخول في سم المؤمن أو لا؟ من جانب هذا من يسمى دخول في السم؟ لأن السم دخلت فيه، السم هي المعاملة، المعاملة ثبوت المحمول فرع تحقق الموضوع، الموضوع موجود سومك حتى أنا أدخل في ذلك السوم. إذن ممكن من جانب آخر الملاء مشترك فيما بينهما، أنا عندما أدخل في السوم شنو أسوي؟ أحرم الطرف الآخر من مطلوبه. أنا عندما أطلب منه أن لا يروح يتعامل شنو يصير؟ أيضا حرمته من مطلوبه ومن مراده. إذن بالنتيجة وإن لم يكن اللفظ ينطبق عليه لكن الملاك يعني لأن الواقعية تنطبق عليه فيكون مكروها. الأخوة يا قول يختارون هذا مكروه لو مو مكروه. ها وفي كراهة طلب المشتري، المشتري يعني اللي يريد يشتري من بعض الطالبين، الطالبين لماذا؟ الطالبين للدخول. يطلب الترك له، يعني الترك للتعامل، الترك للتعاقد. في الكراهة نظر من جانب من عدم صدق الدخول في السوم. واضح؟ ليش ما يصدق الدخول في السوم؟ السوم ما لم يصدق في السوم، هذا عدم صدق الدخول في السوم من حيث الطلب من المشتري. يعني الطلب من المشتري بالانتخاب لا يسمى دخولا بالسوم من هذا الجانب ومن هذه الحيثية، لا يسمى دخولا بالسوم فمو مكروه. ومن هذا وجه الكراهة ومن مساواته يعني مساواة الطلب للدخول في السوم مساوي إلى في المعنى، المعنى يعني فين في الملاك، يعني في العلة، يعني في النتيجة، حيث أراد الطالب أن يحرمه مطلوبه. يحرم منه؟ لا، يحرم من مطلوبه. ما شكل؟ وفي النتيجة هذا مساوي لذلك في المعنى. الحقوق مع المسلم الجيادة الحرمان. ها؟ الحرمان هذا ماذا؟ ده يطلب من خلوية يطلب من عند ليش مع المسلم الجيادة؟ لا ما قرأ شكل شيء، حيث أراد الطالب أن يحرم المطلوب منه، يحرمه مطلوبه. مطلوبه شنو هو؟ شراء الدار، يعني ماذا أخلي يشتري الدار. والظاهر القطع بعدم التحريم على القول به في السوم، وإنما الشك في الكراهية. الدخول في السوم قوليا كان أقول، قول ثاني يقول مكروه، قول يقول حرام. أما هاي المسألة مسألة الطلب مكروه لو حرام أحد ما قايل بالفرنة، وإنما الشك أنه مكروه لو مو مكروه. والله خلي نكشف. ما بيش شو نشتغل في ذلك؟ يبيع للبايع. ما بي مسألة مو حرام. والظاهر القاطع بعدم التحريم في هاي المسألة. لو قلنا بالتحريم في السوم، إذا قلنا تقول في السوم حرام، لكن هذا مو حرام. وإنما الشك أن هذا الطلب مكروه لو مو مكروه. هذا الوقت الآخر أنا طلبت من المشتري الآخر أن لا يروح على صاحب الدار، وهذا الشكل هاي طلبت مني أن لا يروح، هذا طلبي مكروه لو مو مكروه. قلنا احتمال أنه مو مكروه، إذا قلنا مو مكروه فحش ما عدنا. إذا قلنا مكروه هذا المطلوب منه يسمع كلامي لو لا يسمع كلامي، يستجيب إلى طلبي لو ما يستجيب، شنو حكم استجابته إلى الطلب؟ المصنف يقول احتمال. من جانب مستحاب شو يسوي؟ يستجيب إلى طلبه. أنا أقول أنت لا تروح تشتري هذه الدار حتى أنا أروح أشتري. من جانب مستحاب أن يستجيب إلى كلامي، ليش؟ طبعا قد يسلمون. من جانب مثلا يقول مكروه يستجيب، ليش؟ لأن معاونة على المكروه، لأن طلبي مكروه هو مدى يستجيب لهذا الطلب المكروه، والتعاون على المكروه مكروه، كما أن التعاون على الحرام حرام. فبالنتيجة يستجيب له ما يستجيب، مستحب له مكروه احتمال. ذلك قضى خالد المؤمن. إذا مؤمن قضى الإنسان قال للإنسان أنه آخر قيامة تغسل نفسه مستحب استخاشته، هذا عمل مكروه. ليش؟ شو سعرك؟ المؤمن طلب منكم تجون تشهدون الزور، مستحب تشهدون الزور؟ لا. ذاك إذا يعاون على هذا الشيء، إذا يحقق الشيء المكروه، إذا يثبته. ولا كراهية في ترك الملتمس منه. من الملتمس منه؟ يعني المطلوب منه. من هو؟ المشتري الثاني. إذا يترك المعاملة هذا مكروه أو مو مكروه؟ مو مكروه، لأنه قضاء هذا الترك قضاء حاجة أخيه، قضاء حاجة لأخيه هذه الحاجة مو مكروه. وربما استحبت إجابته لو كان الطالب مؤمنا، مستحب أصلا هذا، مو فقط مو مكروه. ويحتمل الكراهة لو قلنا بكراهة الطلب الترك، إذا قلنا أن ذاك الطلب مكروه هذا الإجابة يكون مكروه لإعادته، يعني المطلوب منه يعين الطالب على فعل المكروه. هاي أيضا مسألة، وهذه الفروع من خواص هذا الكتاب. يا كتاب، كتاب اللمعة الدمشقية، هذا الكتاب اللي داني قرأ اسمه الروضة البهية، مثل الكتاب اسمه اللمعة الدمشقية. هاي الفروع اللي ذكرناها في يابحة في الدخول في ثوم المؤمن، فروع مبتكرة من قبل المصنف. شنو؟ أيضا العبارة مطلقة تشمل بثمن وتشمل بلا ثمن. ما بيشفر. التاسع عشر، ترك التوكل حاضر اللباس. الرجل شنو؟ المدني مثل أهل قوم. هذا يصير وكيل لمن؟ لإنسان قروي يعيش في القرى، ماشي كده؟ يعيش في القرية، يبيع الألبانة، اللحومة، الجبن ماله، هذا مكروه. ليش مكروه؟ القروي خب ما يعرف وضع المدينة، ما يعرف الأسعار، فهذا المدني يركب كلاوة على رأس القروي. القاعدة العامة، المتحضر يركب كلاوة على رأس غير المتحضر، فلكي لا يركب الكلاو هذا العمل مكروه. لكن هذا التوكل له شرطان. الشرط الاول انه انا اطلب على المدني اطلب من القروي مكروه، اما اذا هو طلب مني مستحب مرخان ما بيش. الشيء الثاني ان يكون جاهلا بالاسعار، اما اذا هو عالم باسعار المدينه بعد كلاو ما يتركب على راسه فما يخالف اكون وكيل عنه. اذا كم صوره صار عندنا؟ هو طلب مني ما يخالف، انا اطلب منه هو عارف ما يخالف، انا اطلب منه هو مو عارف شنو حكمه؟ مكروه. التاسع عشر من الاداب تركه توكل، يعني كونه وكيلا في المعاملات التجاريه، توكل حاضرا في المدينه لبادي اهل البداوه واهل القرى، وهو الغريب عن البلد الجالب للبلد. الجالب يعني شنو؟ يعني اللي يجلب بضاعته، يجيب بضاعته كالحليب الى البلد، وان كان قرويا. شو الفرق بين البدوي والقروي؟ البدوي عند خيمه بالصحراء، هذا يسمى بدوي، اما القريه مدينه مصغره، القروي اكبر من البدوي. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يتوكل حاضر اللباس، ليس وكيل له، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. يعني شنو؟ يعني انت لا تصير مانع من ان القروي يحصل ارباح ويحصل حقه من الناس. مو الثلاثه الوثائق الاقتصاديه، الوثائق شو يسوي؟ الوثائق الاقتصاديه شو يسوي؟ قارن الوثائق في الاقتصاد شو يسوي؟ يحرمون الاول من الحصول على حقه الطبيعي، لان هذا ياخذ بعض الثمن مثلا طبيعي، ماكو داعي تصير واسطه. انت خلي هذا يحصل من الناس حقه كاملا، ما كدع السر واسطة وتمنع من بعض رزقه. اترك الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وحمل بعضهم النهي، قال النبي لا يتوكل، هذا نهي لا يتوكل مثل لا يضرب. وحمل بعضهم النهي على التحريم، قال حرام هذا التوكل. وهذا الحمل حسن لو صح الحديث، لكن الحديث شنو هو؟ فيه نظر مو صحيح. وإلا إذا الحديث ما صح فالكراهة أوجه. ليش الكراهة أوجه وأفضل؟ للتسامح في دليل الكراهة. الدليل الضعيف ما يمكن ان يثبت حكم الزامي كالوجوب والتحريم، ما الدليل الضعيف. اما اذا كان مستحب مكروه الدليل الضعيف يثبت او ما يثبت، نعم حسب القاعده المشهوره بين الفقهاء قاعده التسامح في ادله السنه، ولو الروايه ضعيفه لكن هو مستحب هو ضعيف ما يخالف. لكن في الروايه اذا وردت روايه ضعيفه على مطلب وفيها ثواب وانت صنعت ذلك الثواب وكانت في الواقع الروايه كاذبه، الله يوم القيامه يعطيك نفس الثواب. من بلغه ثواب على عمل فعمله ابتغاء ذلك الثواب اوتيه وان كان رسول الله لم يقله. والا اذا الحديث مو صحيح الحديث فقط الكراهه، فالكراهه اوجب للتسامح في دليل الكراهه حسب قاعده التسامح في ادله السنه. وشرطه يعني شرط كونه مكروها ابتداء الحضرية به، يعني بماذا؟ يعني بالطلب، بطلب الوكالة. فلو التمسه يعني التمس التوكل من الحضرية الغريب والغريب طلب منه فلا بأس بالتوكل، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني وشرطه الابتداء وجهل الغريب بسعر البلد، ما يدري، فلو علمنا بسعر البلد لم يكره التوكل. الصوره الثالثه شنو هو؟ ان انا اطلب منه والطرف الاخر جاهل بالاسعار، هذا فقط مكروه بشرطين، بل كانت مساعدته كانت محض الخير اذا هو طلب مني او اذا كان عارف باسعار البلد. خب مثلا اخرى، ها الدولة لازم تقول لهم الأسعار الحقيقية بالبلد حتى يعرفون. مثلا يقول بالبلد السعر 100 تومة، أنا أشتري منكم 90 تومة، يشوف التفاوت معقول لو مو معقول يصدق. أما إذا بالبلد 100 تومة والدولة تشتري 50 تومة وهذا إشحاق تحقهم، وإذا هم يعلمون ما يبيعون للطرف. ولو باع مع الناهي انعقد البيع وإن قيل بتحريم البيع، أقصد بحث وهو أن النهي في المعاملات في الأصول هل يدل على الفساد أو لا يدل على الفساد. يعني شنو؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. حتى إذا وقت ضاع وقت النداء شنو حكمه؟ العلماء يقولون حرام، لكن البيع صحيح لو باطل؟ صحيح، يعني الله يوم القيامة يعاقب هذا الإنسان، لكن البيع صحيح المعاملة ماشية. فإذا قلنا توكل حاضر اللباد هذا مكروه لو حرام، حتى إذا قلنا بالفرمة سوى معاملة صحيح لو باطل هذه المعاملة صحيح. ولو باع مع الناهي حتى إذا أكون ناهي انعقد البيع وإن قيل بتحريم هذا البيع. مسألة أخرى، ولا بأس بشراء البلدي للبدوي وللبادي. أبيع إلى مكروه، أما أشتري إلى، يعني شنو أشتري إلى؟ اخذ بضاعة من السوق وابيع هذه البضاعة الى، ما شكل هذا مكروه لو مو مكروه؟ المصنف يقول لا، ولا بأس بشراء البلدي يشتري المال للبدوي للاصل رفع ما لا يعلمون. يقول كل شيء شكيت يقول لا، شوف هذا مكروه لو مو مكروه على الاصل انا منكر. هذا الحكم الآخر من المستحبات ترك التلقي للركبان. للركبان يعني الناس اللي يجون، الركبان جمع ركب، الركب جمع راكب، ركبان وركب هذه جموع لراكب، ما شكل مثل الصاحب وصاحب، راكب وراكب. ناس جايين من خارج المدينة يريدون يبيعون أشياءهم بالمدينة، قروين عادة هالشكل هم يجون يبيعون، احنا نروح نتلقاه وسط الطريق، نتلقاه ونشتري منهم، هذا الشراء مكروه. ليش مكروه؟ لا نحن عندما نروح القروي وبعد ما يجي للمدينة حتى يعرف الأسعار الحقيقية فيمكن أن يخدعوا في هذه المعاملة أو يزاد وينقص في هذه المعاملة، فهذا التلقي والذهاب لهم مكروه بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون المسافة أربع فراسخ فنازلة، أما إذا أكثر أربع إلى عشرين فراسخ أخذ منهم، هذا مو بيش هذا ميتم التلقي الركبان، هذا ميتم سفر تجاري، إحنا نسافر إلى طهران نشتري فتشي من جماعة دارجون الأخوة، هذا ما بيش. إذا أربع فراسخ فنازلة أتلقاهم هذا مكروه. هنا قوم إلى أربع فراسخ نازلا إلى قوم، هذا مكروه، هذا الشرط. الشرط الثاني أن يكونوا جاهلين بأسعار البلد. أما إذا كانوا عالمين بأسعار البلد تلقاهم أربع فراسخ ثلاث فراسخ ما بي إشكال، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث القصد، يعني يقصد أن يشتري منهم. أما إذا كنا طالعين برا للترفيه شفنا قافلة تجارية داخلية على بعد ثلاث فراسخ منهم ما يخالف نشتري منهم. إذا ثلاثة ركبان شروطا ثلاثة مكروه، إذا اختل أي واحد من الشروط يصير الكراهة. شنو الشروط الثلاثة؟ أربع فراسخ نازلة، بعد ألقى عدم علمه. أنا أشكر من الآداب ترك التلقي للركبة، طبعا هاي كلها مستحبات ومكروهات مو واجبات. ترك التلقي يعني الذهاب لاستقبال الركبان، التلقي يعني شنو؟ وهو الخروج، نطلع من قوم إلى الركب. الركب جمع راكب، مثل صاحب جمع صاحب. إلى الركب صحيح القاصد إلى بلد. ليش يجي إلى بلد؟ إلى قوم للبيع على أهل ذلك البلد أو الشراء منهم. إذا يريد يبيع يروح يشتري منه، إذا يريد يشتري نروح شنو نسوي له؟ نبيع له، واضح؟ إذا يريد يبيع نروح نشتري منه، إذا يريد يشتري نروح نسوي له نبيع له، هذا مطلوب. وحده حد شنو؟ الكراهية المكروهية. وحد ذلك أربعة فراسخ، رأس أربعة فراسخ ثمادون إلى قوم، هذا مكروه. فلا يكره ما جاء إلى خمس فراسخ نروح نتلقاهم، لأنه سفر للتجارة، هذا ليس متلقي الركبان. وإنما يكره التلقي إذا قصد الخروج لأجل تلقي الركبان. فلو اتفق مصادفة الركب في خروجه، عندما طلع هذا الإنسان مصادفة شاف هؤلاء الجماعة، صحيح في خروجه لغرض، ليش طلع؟ ليش استنشاق الهواء مثلا بالخروج لهذا الغرض؟ اتفق أنه شاف القاتلة، لم يكن بالتعامل بأسهم، يتعامل وياهم يبيع ويشتري لهم. وإنما يكره إذا قصد هذا الشرط. الشرط الآخر ومع جهل البايع أو المشتري القادم. البايع ذا القادم يعني البايع القادم القروي اللي يريد يبيع، المشتري القادم يعني القروي اللي يريد يشتري. إذا كان جاهل بسعر البلد، كم شرط صار بالنتيجة؟ الجهل والقصد وأربع فراسخ. المشتري القادم جاهل بسعر البلد، فلو علم القادم بالسعر لم يكره، ما بيكره. بأي دليل لم يكره؟ كما يشعر بعدم الكراهة، تعليله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله، لاحظوا، لا يتلقى أحدكم تجارة حال كون هذا الأحد خارجا من المصر، يعني من البلد، يطلع من البلد ويتلقى تجارة، هذا مكروه. والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض، يعني شنو المسلمون يرزق الله بعضهم من بعض؟ لا يصير مانع من رزق بعض المسلمين لبعض، الله يرزق بعضهم من بعض، لأن إذا صرت واسطة تقطع عنه بعض الرزق، هذا شيء طبيعي. فهذا شنو معنى؟ أما إذا ما صرت مانع من قطع الرزق، ها؟ ما بي إشكال. عارف البشر شلون؟ أما إذا ما صرت مانع أقول السعر في البلد، إيش قال؟ 100 تومن، أنا أشتري منك 90 تومن، وهذا سعره. أو السعر في البلد 100 تومن، أنا أشتري منك 100 تومن، لا أقطع عنه الرزق. والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض، ويرزق الله بعضهم من بعض. طب مسألة جديدة، والاعتبار بعلم من يعامله خاصة، يعني شنو؟ يعني أنا رحت قافلة دا تجي من الأهلية مواشكة، رحت تتعاملك ويا واحد منهم اشتريت، كل أهل القرية كانوا جاهلين القافلة بسعر البلد، لكن اللي تعاملت ويا كان عالم، هاي المعاملة مكروهة ولا مو مكروهة؟ كل القافلة كانوا عالمين، رحت دورت واحد جاهل لقيت له تعاملت وياه، هذا مكروه لو مو مكروه؟ نعم مكروه. المناطق من ذا تعامل البقية احنا شعلنا بيه يعني مكروه الاستفادة قليلة او كثيرة ما كفر. والاعتبار بعلم من يعامله خاصة، فإن علم لم يكره، وإن لم يعلم كره. وكذا مسألة ثانية، هاي المسألة مو فقط انت شنو لا تروح تشتري، إذا واحد راح تلقى القابلة تشتري منه مقاطعة اقتصادية. ليش؟ حتى بعد دول يروحون يتلقون الرطبان ويركبون الخدع على رأس القرويين. القرويين وايد يخدعون في المعاملات، عجيب، مثل المسلمين في العالم المعاصر اللي يركبون فلاو على رأسهم دائما، مثل القرويين بالنسبة للعالم مسألة طبيعية. المهم إذا واحد راح تلقى من العامل يوم قاطعة اقتصادية من يشتري منه حتى بعد مرة ثانية لا يرفضون. ها؟ أنا ما أدور. ليش استفيد؟ ليش استفيد استفادات غير طبيعية؟ أشيء غريب. ها؟ غريب استفاد. ثاني. وكل هاي الوسائل عندما تيجي تغلي الأسعار بشكل قوي وهواي تركب خدع في هذه القضايا. وكل ينبغي ترك شراء لتشتري. شنو لتشتري؟ ما يتلقى. ما يتلقى يعني شنو؟ يعني بضاعة تلقيت، بضاعة ذهب لاستقبالها واشتريها. خب ترك شراء، شراء ممن؟ لتشتري. ممن لتشتري؟ ممن اشترى هذا البضاعة او ذلك المبيع من الراتب. عبارة واضحة تركيبها؟ لتشتري من الانسان اللي اشترى هذا المبيع من الراتب. طبعا اشتراه بالشراء صحيح، شراءة الكراهة. أما إذا لا شراءة الكراهة ما كانت مجتمعة فيه. تشتري منه لو تشتري منه، تشتري منه ما بيش ها؟ إذا علم، إذا علم، وإن لم يعلم فالأصل عدم الكراهية، لا رفعا ولا يعلم. ماشي. بالي همين يقول وفي المطلقات مكروه فارقي نادر ممن اشتراه مع شرائط الكراهة مكروه للشرم. أما إذا اشتراه بلا شرائط الكراهة ممستحب. بالي لا كل من مكروهات مستحبات، هاي المسافة اللي دانا فانا كلها مستحبات، كل واحد يعيش ببليشة وهي يشوي. طالع الإنسان اللي يلتزم الله في يوم من الأيام يمرر أنسانه ما يعيش ربنا. خب ممن اشتراه من الركب وممن ترتبت يده على يده، يعني مو فقط انت اللي تشتري من هذا الواسطة اللي رايح، واحد اللي ايده تعاقبت على المبيع من ذاك، يعني واحد اشترى من ذاك انت اللي تشتري من هذا، واحد اشترى ممن اشترى ممن اشترى من الركب انت اللي تشتري منه، اصلا مقاطعة من اي كل السلسلة. ممن اشتراه وممن ترتبت يده، ترتبت يعني فيها تعاقبت يعني اجت بعده، ترتبت يده على يد المشتري. واضح الركب المشتري الانسان اللي ايده اجت بعد لا في ايد المشتري، يعني تملكه بعد من هذا اللي تشتري. شنو فوق هم يشوفون او نقول لهم بالسعر، نقول لهم بالسعر اتكلم بالبلد هل تتكلمها بقدر تربح؟ ما بيشكاه. ترك الشراء ممن اشتراه اللي هو المشتري الأول وممن ترتبت يده على يد المشتري الأول اللي كانت بعده أيضا مكروه. وإن ترامى، ترامى يعني شنو؟ يعني 20 واسطة صاروا أيضا لا تشتري، لقول الصادق عليه يعني وإن ترامى التعامل التجاري لقول الصادق عليه السلام لا تلقى ولا تشتري ما يتلقى. لا أنت تروح تتلقاهم ولا إلى شيء تلقي بضاعة تلقي تتلك تشتريها، ولا تأكل منها أزمك على ذاتنا تأكل منها، ولا تأكل منها يعني مما تلقي. وذهب جماعة الراسحين شنو؟ تلقي الرطبان لظاهر النهي في هذه الأخبار. لا تلقى لا حرام يعني، لا تشتري ما يتلقى حرام يعني. وخوف لكن المشهور شنو قايلين؟ المشهور قايلين بالكراهة. وعلى القول أن تؤذينا بالفرن على الكراهة يصح البيع. ليش؟ ليش؟ يعني النهي في المعاملة لا يسبب الفساد. مثلا ولا خيار للبايع والمشتري إلا مع الغار. يعني شنو أحيانا رحنا ثلاث قيمة، هذا البدوي يجي للبلد شاف الأسعار أكثر ما شفته، إلا حق الخيار لما إلا حق الخيار يعني إلا حق أفضل المعاملة لما إلا حق أفضل المعاملة. إذا كان مغبون شنو حكمه؟ إلا حق أفضل المعاملة. إذا ما كان مغبون ما يلحق طال المعاملة. مثلا إذا تشي كان يباع ليش؟ اشترينا 100 تومان 99 تومان، تبين في السوق 100 تومان هذا مخدوع؟ مقبول؟ ما يسمى مقبول. تكون مال واحد هذا ما يسمى عرف الغاب. فهذا اللي باع يعني القوي ما له حق الخيار. ماشي كده؟ نعم إذا التفاوض كان 50 ثمان هذا مغبون فعلى حق الخيار وإبطال المعاملة، ولا خيار للبايع القروي. والمشتري القروي، والقروي هو اللي يخدع، إما يبيع وإما يشتري إلا مع كونه مغبونة، فيتخير المغبون اللي هو القروي يتخير على حق الخيار. سؤال، خيار على الفور أو على التراخي؟ ها؟ في خيار الغني مصنف عن 200 صفحة 150 صفحة يقول خياره لي هذا بقى على الفور، يعني شنو؟ يعني بمجرد ما علم بالغني فورا لازم يرجع، أما إذا ما رجع فورا قال ما يخالف بعدين بعد ساعة فكر لا غني هذا ما يلحق الإنذار. يتخير المهمون وتخيره على الفور بمجرد ما يتهم بالغني يبطل شوية مثلا عسل مثلا ما يخالف، المهم يصدق التلقي أو ما يصدق، إذا يصدق مصروف إذا لا مصروف بعد وصول الراكب، ولا كراهة في الشراء ولا من القروي أو من الراكب لأن جاهل بعد وصوله إلى حدود البلد إذا لم يصدق التلقي، وإن كان جاهلا بسعر البلد ليش للأصل نشك أنه مكروه، لو هو مكروه على أسعار من كراهة، ولا كراهة في الشراء ولا كراهة في بيع نحو المأكول والعلف عليها. أروح أبيعهم أكل مثل دول اللي يبيعون بوضة مثلا، لو يبيعون وصرفوا فسكويت مثلا يرفعون تلقوهم نص الصحراء يبيعون ما يخالف، أو تطيهم علف لدوابهم ما يخالف. الكلام في المعاملات التجارية مو هاي المعاملات الاستهلاكية، ولا في بيع نحن يعني أشباه المأكول هو اللي تبيع لهم، والعلف بيع عليهم يعني إلهم، وإن تلقي الركب وإن ركبت وبعت لهم فضول. الحادي والعشرون من الآداب ترك الفكرة. الاحتكار مكروه لو حرام؟ الاحتكار بصورتين، الصورة الأولى أن لا يكون هنالك بائع آخر، مكروه بائع آخر اللي الناس يصيرون يقعون في ضيق شديد، أو أكو بائع آخر لكن ليس في بحاجة البلد، أنا أخذ هاي الأشياء وأحبسها في الصندوق بالسردار، هذا الاحتكار شنو حكمه؟ حرام ولا يجوز. الكلام أكو بالسوق لكن أنا أحتكر أضم البضاعة، عندي بضاعة فنطة أكو بالسوق والفنطة الناس يشترون، أنا الفنطة أقطعها حتى إن شاء الله بعد 6 أشهر بعد شهرين الفنطة تصعد وأبيعها بسعر أعلى، هذا حرام لو مكروه؟ أكو فنطة بالسوق ها؟ بس غالي يا رخيص مو مهم، غلان معقولا مو غلاء كلش رفيع، أكو فنطة بالسوق متوفرة عند الناس أنا أضم لوقت آخر، هذول اللي يضمون الذهب حتى الذهب يرتفع، صحيح؟ هذا الاحتكار حرام لو مكروه قولي أنا، الماتين يقول مكروه، الشارع يقول حرام، إذن الاحتكار المضر بالناس شنو حكمه؟ حرام. الاحتكار اللي ما يضر بالناس يعني الناس ما يتوقف معيشتهم ولكن أتوقع به الغلاء، هذا الاحتكار قسم قليل مكروه قسم قليل حرام، هذا بحث. البحث الآخر على الاحتكار في ماذا؟ المصنف يقول الاحتكار في 7 أشياء فقط، احتكار الذهب هذا ما يسموه احتكار، وما تجي الأحكام فيه، الفنطة، الشعير، التمر، الزبيب، السم، الزيت، هاي 6، والملح هاي 7 فقط. نالي؟ المصنف ما متعرف للكراهة. بالي؟ ما أدري. الحادي والعشرون ترك الفكرة بالضم فكرة، وهو جمع الطعام وحبسه، الطعام يعني فنطة شعير يتربص ينتظر بهذا الحرف ينتظر الغلاء يصير غالي ويبيعه، والأقوى تحريمه، صحيح؟ مع حاجة الناس إليه، الناس محتاجين له، فالمرة الناس مو محتاجين له، الحاجة غير مسألة أنه أكو غيره لو ماكو غيره، إذا ماكو غيره واجب عليه يبيع حرام ميدي، لكن إذا الناس محتاجين إله يعني مو أنه فائض أكو في البلد أكو غيري لكن أكو احتياج حرام. لصحة الخبر بالنهي عن الاحتكار، صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي يقول لا تحتكر مثلا، وفي الرواية أكو أنه لا يحتكر الطعام إلا خاطئ يعني إلا مذنب، لا يحتكر الطعام إلا ملعون اللي المحتكر ملعون، وهذه دليل الحرمة. وإنما تثبت الحكرة في 7 أشياء، الحنطة والشعير، حنطة شتر بالفارسي يندم، جو، خرمة، نبيذ مشكل كم روغان به الزيت زيت زيت اللي هذا ايضا يستفاد منه في الاستصباح وفي غيره والملح. وانما يكره متى يكون مكروه؟ اذا وجد بادل غيره يكتفي به الناس. واضح؟ يعني اذا اكو واحد اخر الناس ممكن يعتمدون عليه. شوفوا الخباز، اكو خباز راس المحل، هذا الخباز اذا يحط الناس محتاجين الا مو محتاجين محتاجين، اذا يحط الدكان اكو غير لو ماكو غير؟ نعم اكو غير. فاكو فرق بين الحاجه والاكتفاء. البقالي الخباز اللي بينكم محتاجين الا مو محتاجين؟ نعم محتاجين. لكن اذا سد دكانكم نروح على خباز على حد، مو في شهر مردون نروح في ايزر، يعني مو مساله. هو الكلام اذا اكو غيره لو مكروه لو حرام، اذا ما اكو غيره شو يصير؟ يصير حرام. وانما يكره اذا وجد بادل غير هذا الانسان يكتفي بذلك البادل عنا، ولو لم يوجد غيره غير اللي يكفي وجب البيع، لازم تبيع مع الحاجه اذا الناس محتاجين الى ذلك. اما اذا الناس مو محتاجين الى ذلك وما عندهم ملح في بيتهم مو بيع، صحيح؟ وجب مع الحاجة إليه، محتمل أن يكون مع الحاجة شعير. إذا واحد ما يبيع الشعير يحتفل الشعير، مهم الناس يتضررون. من يأكل شعير؟ من لا أكل حمض يحتفل الشعير، من يضرر؟ مثلا أنت حيوانات ما أكل في الضرر الكلام. إذا الناس مقتلين أموال مو مقتلين يحتفل بقدر ما تريد. خب كم يوم الاحتفال حرام؟ ها؟ بعض الروايات تقول إذا غلاءك الوضع الاقتصادي متعزم 3 أيام يجوز، بعد 3 أيام حرام. إذا رخص 40 يوم جائز، بعد 40 حرام، يعني إلى 40 يوم ما يخالف، بعد 40 حرام المصرف يقول له. إذا تم احتكار فورا يكون حرام في نفس اليوم الأول، ولا يتقيد الحكم يعني الكراهة أو الحرمة ب3 أيام في الغلاء و40 يوم في الرخص، ما هو شكل في فورا يصير حرام لو مطلوب. نفس الاحتكار في اللحظة الأولى يكون حرام لو مطلوب. وما روي من التحديد بذلك، بعض الروايات الشكل حدده قالت في الرخاء ايش قال؟ الى 40 يوم ما يخالف، بعد 40 يوم ما يجوز، وفي الرخص وفي الغلاء الى 3 ايام محمول على حصول الحاجة في ذلك الوقت. يعني شنو حصول الحاجة؟ يعني الناس اذا بعد 3 ايام احتاجوا وفي 3 ما كانوا محتاجين، اذا الانسان بعد 40 يوم احتاج وفي 40 ما كانوا محتاجين، بعدين يلزم ذلك محمول على حصول الحاجة في ذلك الوقت، يعني بعد 3 وبعد 40، لأنه يعني بعد ذلك الوقت مظنة الحاجة. هو 40 يوم نحمل البضاعة بالرخاء ما يصير حاجة عادة يصير حاجة في الغلاء 3 يوم نحمل الحاجة عموما، أما يومين 3 أيام يصير أشياء. خب المحتكر شو نسوي له؟ ها المحتكر عمل حرام، الحاكم الشرعي يجبر على البيع يقول لازم مواشفة؟ لا ما يصدر عمل، يقول له لازم تبيع. ها؟ يجبره يجلد يجبره على البيت. إلا سنة اللي وقع في الفقهاء، هل يسعر عليه أو لا يسعر؟ يعني يحط له سعر محدد أو لا؟ المصنف يقول إذا باع البضاعة بسعر عادي لا يسعر عليه، بسعر مسعر باع الخبز ثمان أما إذا باع بثمن مجحف يريد يبيع الخبز ب20 ثمان، شو نسوي لنا؟ حاكم الشرعي يسعر عليه لو ما يسعر؟ قوية القول أول يسعر عليه يقول له بيع ثمان ونصف مثلا أو ثمان، فيضع له سعرا محددا. القول الثاني شو يقول؟ يقول ما يسعر عليه، يقول لا تبيع ب20 ثمان. على كيف يصير ما في؟ لاحظ الفرق بين القولين. القول الأول شو يقول؟ يقول الحاكم الشرعي يضع سعر معين حسب رأيه. القول الثاني يقول لا، هو قال 20 يقول 20 ميت، يقول 10 إشحاف لو مو إشحاف نقول 10 ما يصير، طبعا يقول تو مالين ما يخالف نقبل، إحنا ما نضع سعر هو يضع سعر. يمكن يصير تفاوت اللي مثل تو مال يكون التفاوت، تو مال يكون التفاوت. بلي إذا غلاء عرفي ما بيش قال يعني متعارف مقبول عند الفاوت، هذا هاي التكسيات اللي تو مال تو مال النصر، هذا غلاء مقبول، هذا ما يسموه إشحاف. ويسعر عليه، يسعر يعني يقرر له سعر، ويسعر على المحتكر طبعا حيث يجب عليه البيع، اذا وجب عليه، اما اذا مو وجب عليه البيع بين مناسبه السعر. إنسان ماخذ هذا الكتاب يقول أيها الناس أبيع هذا الكتاب بألف تومان، الحاكم الشرعي لحظة يقول لا، كل العلماء يقول له واحد من عجل يشتري، يعني ما أجبركم، أنا عندي بضاعة أنا بقال رأس المحل أبيع كيلو برتقال مية تومان، كل واحد يعجل، كل واحد من عجل يروح على بقال ثاني، هذا ما ينحكم سعر عليه، يروح على بقال ثاني. أما الكلام إذا وجب عليه بيع لاحتياج الناس ما سعر عليه، يسعر عليه ويسعر عليه حيث يجب عليه البيع، إذا وجب عليه البيع يسعر إن أجحف في الثمن، يعني طلب طلبا ثمنا زائدا السعر عليه لما فيه من الإضرار، والإضرار شنو حكمه في الشريعة؟ منفي في الشريعة، لا ضرر ولا ضرار. الإسلام إذا يجيز لهذا المحتكر أن يبيع بقدر ما يريد هذا ضرر بالناس، الإسلام يقول لا ضرر، وإلا إذا مو مجحف يبيع الخبز اللي تومان بتومان النصف مثلا اللي ما يسموه إجحاف ورطان فلا يسعر عليه، ولا يجوز التسعير في الرخ، في الرخ مع عدم الحاجة طبعا. التسعير لاحظوا المسائل، التسعير في الحالات الاعتيادية جائز أو مجائز؟ حرام طبعا بإجماع العلماء. التسعير في حالات الاحتكار والضرورة جائز أو مجائز؟ إذا هو ما يجحف مجائز، إذا أجحف جائز، فقط الصورة الثالثة جائزة. طبعا الشارع حميق والحق في الصورة الثالثة التسعير، والأقوى أنه مع الإجحاف حتى في الصورة الثالثة حيث يؤمر بالبيع، حتى مع الإجحاف عندما نؤمر بالبيع لا يسعر عليه أيضا، ما يسعر على هذا المحتكر، هنا ما يسعر المبيع من فضل سعر معين، بل يؤمر بالنزول عن المجحف، يعني القدر المجحف مو شكل؟ قال 20 يقول لا 20 ميز، يقول 15 يقول 15 ميز، يقول 10 ننزل إلى أن يقول لا تومانيا تومان مو إشخاص مثلا مثلا دار ما قبل الصوت، وآية الصوت تمثل آية القلم، النتيجة عزر ربع مرة ثانية عزر ما رح ننزل القاطر الشيء، بل يؤمر بالنزول عن قدر المجحف. طيب شو الفرق صار بين قولك وبين قول الماكن؟ بالنتيجة التسعير صار. يقول وإن كان النزول في معنى التسعير بالنتيجة احنا ما لا نطلق على الحرية، إلا أنه لا يحصر السعر في قدر خاص، هذا الفرق. يعني هناك الحكم الشرعي يقول لازم تبيع تومان، إذا أنت بالنزل عن عشرين تومان إلا أنا أقول له تومان معقول تومان، هذا هو خوف المشفق، يعني قدر المشفق. هذا البحث، أيضا البحث الآخر الربا في أي شيء يكون، أنتوا قارين الربا يكون في المكيلة والموزون، المكيلة في شنو؟ حليب، في بعض البلد الموزون الحمصة، أما الشيء المعدود هذا بي ربا لو ما بي ربا، المعدود بي ربا لو ما بي ربا، ها؟ الشيء المعدود بيربا لو ما بيربا، بيض بالعراق أقضي لزيد 10 بيضات أخذ منه 11 بيضة، هذا ربا بعد جائز أو مجاز؟ نعم جائز، ماكو ربا، نفس الشيء نقول جائز. البعير موزون لو مكيل لو معدود؟ بعير معدود 10 بعران 20 بعير، أقضي 20 بعير أخذ منه 21 بعير، تعاون جائز أو مجاز؟ جائز. البعير خب مو موزون، البعير جيال عدل، لا الخروف غير البعير. الثياب مثلا، الثياب يزنونها بلا الثياب معدود 10 ثياب 20 فانيلة، ما بيها ربا، اذا المعدود الربا ماكو بي ربا، ولكن مكروه تاخذ بي ربا في المكيلة والموزون، شنو حكمه؟ حرام. اما في المعدود هذا مكروه، طبعا الربا ماكو فرق، يكون تفاوت كمي، لو يكون تفاوت كيفي، التفاوت الكمي اعطى 10 بيضات اخذ 11، التفاوت الكيفي اعطي 10 مكسرة صحيح والصغير والكبير، اعطي 10 مكسرة واخذ 9 صحيحة اللي الثمن واحد، لكن شنو الكيف مختلف. الثاني والعشرون ترك الربا في المعدود، مكروه في الشيء المعدود واحد ياخذ الربا، على الاقوى على الاقوى مقابل شنو قسم دليل حرام في المعدود، للأخبار الصحيحة الدالة على اختصاص الرضا بالنتيجة والموزون. فهنا الرضا محرم، وقيل يحرم الرضا في المعدود أيضا استنادا إلى رواية، هذه الرواية موجودة في كتاب الوسائل، لكن هذه الرواية شو رأيكم بها؟ ظاهرة في الكراهة. الرواية موجودة في الوسائل، لا ينبغي، أكره هالشكل شيء. هذا بحر صلى الله عليه وسلم.